يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الأسماك يتغذى على الجيف، فهل يكون أكله حلال؟ لا، إذا كان يتغذى على الجيف فلا يحل، لأنه يصبح من الخبائث. نعم.